luminously fallen rosary. Yeah. صل على النبي. الله يعين الله. نعم يا شيخ. قل فلا تذكرون. نعم يعني اللهم صل على النبي. قل لمن يرضى النبي الله اكبر الله يا عم الله اكبر الله الله يا عم اللهم صل على النبي الله السلام الله بلتيناهم بالحق وإنهم علمك يا مولانا. الله يقويك يا عم. قلت عليك عم محمد. بارك الله بالحق. وإنهم لكاذبون. إذا ذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض. Oh, الله بك رب أن يحضرون. كلا يا عم حتى كمان كلا كلا يا عم الله اكبر كلا انما كلمه وتقر يا رب Oh, فاتخذتموهم سخريا حتى أفقسمتم فتعالى الله الملك الحق. ومن يدعو مع الله إلها